فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. خديجة، يا خديجة يا بنت، رحتي فين يا بنت؟ رحتي فين يا حبة قلبي؟ رحتي فين يا نور عيني؟ سبتيني، رحتي فين يا بنتي؟ بس يا اختي، هتموتي روحك من البكا. انت فين يا احمد؟ تعالى يا احمد شوف اختك راحت فين. ما هو يا اختي هو اللي كان حابسها وخلاها. بس يا ولي، ما حدش يجيب سيرة احمد على لسان. ما هو يا اختي، قومي قومي يا ولي، قومي يا وليه من هنا، يلا قومي. انا الحاج عليا جاي ياخد بخاطرك. يلا يا وليه، غوري غوري في دهني، غوري من هنا. بنت الخرف، يا ترى يا خديجه رحتي فين؟ يا حسره قلبي عليك يا بنتي، انت فين يا خديجه؟ رحتي فين يا خديجه؟ رحتي فين يا بنتي؟ يا ترى يا نهر يا كبير وراكي، وليه اللي هيروح وراك ما يرجعش ويرجع لي؟ لمين؟ عيم مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة. اوعاك تزعل مني، والله والله مش أنا السبب، ومتأكدة إني مش أنت السبب. مع الحب يا خديجة مفيش مستحيل. يا ريت يا سيدي مراكبكم تيجي ورايا علشان ترجعني. يا ترى هترجعوني؟ هتيجوا؟ هترجعوا خديجة؟ هتيجوا وترجعوا؟ يا ريت يا سيدي، يا ريت. مجرد فلاحة زيها زي اللي ورطنا معاهم قبل كده. حلو ايه يقول لي بحبها؟ حب ايه ده؟ هو الحب عيب يا سمو الامير؟ لا مش عيب يا راجل، بس احنا بنتكلم عن نعيم ابني اللي هيحكم من بعدي. يحب واحدة ازاي من الرعية وكمان عايز يتجوزها؟ يعني تحكم معاه؟ وفيها ايه؟ فيها ايه يا راغب؟ انت اتجننت ولا ايه؟ عاوز واحدة من عموم الناس تحكم؟ لا ازاي؟ معاك حق يا سمو الامير. طب اشرب اشرب يا راجل. على العموم خلاص البنت هيختفت وهو حينساها، اكيد حينساها. انا مش مصدق اللي بيتقال يا احمد. صدق يا عبد الهادي صدق. طب ليه وراحت فين؟ مش مهم ليه ولا مهم راحت فين. مالك يا احمد ازاي بتقول كده؟ دي خديجه كانت روحك، دي كانت زي بنتك الصغيره. احنا اصحابك ولازم نعرف اللي حصل. مش اصحابك وبس، احنا كمان رجالتك. مش عارف، صدقوني مش عارف. يمكن انا ظلمتها عشان حبستها، أو يمكن حد غير اللي ظلمها. صدقوني مش عارف مش عارف. أنا عندي أمل إنها تظهر وهترجع لبيتها إن شاء الله. والله ده حرام، ده ظلم. أنتم لو صحابي ورجالتي بصحيح يبقى لازم نقضي على الظلم اللي معشش في البلد. الأمير واللي معاه هم سبب الظلم. وجليه عاوزين يضحكوا علينا بشوية طوب وزلط. لا يا جاسم لا، الطريق اللي اتعمل انا معاه، ده مهم قوي للبلد. كمان البيوت اللي هتتبني انا معاهم في الخير، الصح انا معاهم فيه، الخير والصح بس، الظلم لا. ما ترسلك على حال امال يا واد عمي، انت معاهم ولا عليهم؟ معاهم في الصح عليهم في الغلط. طب نستنى بقى نشوفهم هيعملوا ايه. لا ما ينفعش ما ينفعش نقعد ساكتين. عارفين المشكله فين؟ فين؟ أنا حاسس ويمكن متأكد إن المشكلة مش في الأمير، المشكلة في الكلاب اللي حوالين الأمير اللي عاوزين يمصوا دمنا عشان يعبوا كروسهم. صحيح، لكن ما لكنش، إحنا لازم نقضي على الكلاب. طيب والأمير هنسيبه؟ لا، هنشد لودانه عشان يعرف إننا صاحيين له. يعني ناوي على إيه؟ أقول لكم. ايه، هو احنا ما ورناش غير الولية دي وعنزتها؟ هتنى جيلك كل يوم يا سيدة ابو سبح لحد ما تعفى عني ونور رضاك. تعالي له واجري فينا احنا بوشك العكر. العنزة كبرت وسمنت عشان بترعى جنب مجامك، وانا حاسبها في مجامك. بس اول ما نور الرضا والراجل يحن كده عليا وترجع له صحته، بتل برضه مش هتسيب العنزة. السمح والرضا يا سيدة ابو سبحة، ريحني يا سيدي. لو إشارة، علامة، كلمة، ولو حتى كلمة واحدة. طيب وماله، خلينا نرتاح من وشك العكر وناكل عنزتك السمينة. هتنوني مرادك عن قريب. معقول؟ معقول رديت ورديت عني يا سيدة ابو سبحة؟ مدد يا سيدة ابو سبحة، جوزك سليم، بس انتي اكليه حمام وخلي بالك منه ومن نفسك. مدد حمام؟ ماشي ماشي يا سيدي ماشي، اخلي بالي من نفسك. ايه الزواجيله الزواجيله والسحم يا ولية. وماله وماله يا سيدي السحم واتزوج؟ خلاص وقتك خلص. سؤال سؤال سؤال واحد يا سيدي، سؤال. عاوزة ايه؟ انت بتتكلم منين؟ انا ابو سبحة يا ولية، نسيتيني ولا ايه؟ يلا من هنا وسيب العنزة دي، اربطيها في باب المقام. يلا يا وليه. حاضر حاضر يا سيدي. يا سيدي سيدي ابو سبحه اتكلم كلمني ابو سبحه اتكلم ابو سبحه اتكلم يا بلد خير يا شيخ الغفر ايه اللي جابك في الوقت المتاخر ده قتل ولا سرقه اكتر اكتر سموك اكتر ايه اللي حصل ابو سبحه اتكلم نعم بتقول ايه ما قام ابو سبحه بيتكلم سموك بطل تخريف يا راجل انت راجل جاهل صحيح هو في مقام بيتكلم والله والله سموك ده اللي حصل ده اهل البلد كلهم قاعدين دلوقتي قدام المقام عشان ابو سبحه يكلمهم تاني مش ممكن مش معقول لا يمكن يحصل ابدا او حصل سموك حصل لا لا لا لا لا لا اكيد في حاجه بتحصل مش سليمه فين عبد الدايم هتقولي عبد الدايم حالا بلد يا سيدنا ابو سبحه بلد رضاك عنا يا سيدنا سي عنا الهم والمرض يا سيدنا رد علينا يا سيدنا كلمنا اهدى اما مخابين صحيح او فين الوضع الوضعيت وضعيت فين لا اله الا هو خلاص انا رضيت عنكم وسامحتكم كل واحد يسيب اللي جابه قدام باب المقام ويمشي اهدى لا انا دماغي كركبت رد عليهم كلامهم ايه الحكايه هي جد ولا ايه مدد يا سيدنا ابو سبحه مدد لا انا لازم اشوف الموضوع ده بنفسي السلام عليكم ورحمه الله يا ابو سبحه مين سيد العمده سيدك العمده معلش النبي يا سيدي عيد انت الواد عيد الغفير ايه والله انا عملت كده عشان اخد العنزه عنزه ايه يا واد والله هقول لك على كل حاجه طب اقفل الشباك ده وادخل قبل ما حد يشوفك وانا هدخل لك خش جوه يلا عيد الواد عيد هو اللي بيتكلم والبلد كلها صدقته صدقت واحد عبيط ومخبل لا والله باينها هتحلو ما وراء النهر اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب شادية حسني حمدي أبو العلا أمينة سالم سامي المصري محمد حافظ لبنى الشيخ عبد اللطيف الطحاوي وخديجة محمود ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.